لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى مع صورة من صور جزء عام، هذا الجزء الذي حفظه الكثير وسمعه الكثير، ولكن قل من يهتم بتفسير هذا الجزء، مع أنه يعني آيات أن آياته قوية ومزلزلة للقلوب، فينبغي أن نحرص على تفسير هذه الصور الكريمة. معنا سورة القدر. سورة القدر سورة مكية على الراجح، يعني الجمهور ذهبوا إلى أنها سورة مكية، والبعض ذهب إلى أنها سورة مدنية، وليس هناك دليل، ليس هناك دليل على مدنية السورة الكريمة، وإنما هي مكية. سورة القدر هي السورة 97 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الأعلى وتلتها سورة البينة. سورة القدر آياتها 5 آيات أو 6 آيات، وكلماتها 30 كلمة، وحروفها 120 حرفا. هذه السورة الكريمة سميت بسورة القدر أو سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، على اعتبار من رأى تسمية السورة بفاتحتها، يعني ممكن تسمى السورة بموضوع بارز من موضوعاتها، وممكن تسمى السورة بفاتحتها موضوع بارز من موضوعاتها، زي سورة البقرة، يعني آيات سورة البقرة عددها قليل جدا، الآيات اللي بتتكلم عن قصة البقرة، والسورة طويلة جدا وهي أطول سورة في القرآن الكريم، ومع ذلك سميت السورة بسورة البقرة رغم قلة عدد الآيات التي تحدثت عن قصة البقرة. كذلك سورة آل عمران الآيات التي تحدثت عن آل عمران قليلة، لكن سميت السورة باسمها. من الممكن أن تسمى السورة أيضا بفاتحتها، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في فجر الجمعة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان، وهل أتى على الإنسان. فأبو هريرة سمى السورتين بفاتحتهما. سورة القدر سميت بهذا الاسم لذكر أشرف ليلة في الوجود فيها، وهي ليلة القدر، والقدر هو الشرف والعظمة والفضل والفخر. ليلة القدر أي ذات القدر الكبير، القدر العظيم، خير من 1000 شهر. كذلك من معاني القدر التقدير، اللي هو يقدر فيها القدر قدر السنة، كما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني مقادير السنة تقدر في تلك الليلة الفاضلة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه تكتب فيها الآجال، ويكتب فيها أسماء الحجيج هذا العام، ويكتب فيها الأحياء والأموات، يقول إن الرجل لا يتزوج ويمرح ويلعب ويمشي في السوق ويولد له وما يدري أن اسمه مكتوب في الموتى هذا العام. كذلك من معاني القدر التقدير، التضييق. وجه التضييق هنا أن الأرض تضيق بالملائكة، تزدحم الملائكة، تزدحم الأرض بالملائكة حتى تضيق الأرض من كثرة الملائكة أكثر من عدد الحصى، كما جاء في بعض الأحاديث. ذكروا يعني تعليلات أخرى، لكن أقوى هذه التعليلات كلها أنها القدر، صاحبة القدر العظيم، وأنها تقدر فيها المقادير، بخلاف ما ذهب إليه الشيعة وأن المقادير تقدر ليلة النصف من شعبان. قالوا إن الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم ليلة النصف من شعبان، واخترعوا دعاء يا ذا المن والإحسان إلى آخره في ليلة النصف من شعبان، وتبعهم في ذلك الصوفية، وصاروا يحتفلون تلك الليلة ويقولون هذا الورد وهذا الدعاء المبتدع الذي لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سورة القدر تتناسب مع ما قبلها وما بعدها، تتناسب مع ما قبلها. سورة القدر تتكلم عن إيه؟ تتكلم عن القرآن الكريم وعن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم. سورة العلق بتتكلم عن بداية نزول القرآن الكريم اللي كان في ليلة القدر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فواضح المناسبة جدا بين السورتين، حتى إن بعض أهل العلم حينما تكلم في التفسير يدمج بين السورتين. يعني في علماء كده يحبوا لما يتكلموا عن التفسير ياخدوا سورة العلق وسورة القدر الاثنين مع بعض. ليه؟ لشدة ما بينهما من إيه؟ من تناسب. لأن أول العلق بداية نزول القرآن، وبداية نزول القرآن كان ليلة القدر، فخلاص يعني إيه؟ ما فيش مناسبة أقوى من كده يعني. لكن إحنا هنلتزم بما جاء في المصحف إن كل سورة على حدة، كل سورة على حدة. طيب، تتناسب أيضا سورة القدر مع سورة البينة من جهة أن يعني سورة القدر تبين ما ميز الله عز وجل به هذه الأمة الخيرية، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسورة البينة تؤكد على هذا التميز، وأن الذين هم من أهل الكتاب كفار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية، إلى آخر الآيات الكريمة. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة آية من كتاب الله عز وجل على الصحيح، وهي آية مستقلة، هي جزء من آية في سورة النمل، وهي آية مستقلة في بداية كل سورة عدا سورة براء. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا بدأ بنون العظمة، نون العظمة، النون دي معروف إنها إما إنها تفيد العظمة وإما إنها تفيد الجمع. فمن اللي بيتكلم؟ الله عز وجل، هو مفرد سبحانه وتعالى، وبالتالي يقول إن يبانون المعظم نفسه كما يقول النحويون. يعني إنا أنزلناه، بردك أنزلنا، النون برضو دي نون إيه؟ نون العظمة أيضا. طيب، إنا أنزلناه، نزول القرآن الكريم. نزل القرآن الكريم من عند الله عز وجل إلى اللوح المحفوظ جملة واحدة، ثم أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا أيضا جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك من بيت العزة في السماء الأولى مفرقا ومنجما على مدى 23 سنة بحسب الوقائع والأحداث، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان في الإسناد نظر، لكن المعنى صحيح إن فعلا القرآن أنزل بهذه الطريقة. طيب، لماذا لم ينزل القرآن مباشرة منجما من عند الله سبحانه وتعالى؟ إيه الداعي إن القرآن ينزل جملة من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا وبعد كده ينزل مفرقا ومنجما؟ قالوا لشرفه، لشرفه، هو الكتاب الوحيد الذي أنزل جملة ومفصلة، بكتاب بخلاف الكتب السماوية الأخرى كلها أنزلت جملة، يعني التوراة أنزلت جملة، إنجيل أنزل جملة إلى غير ذلك، إنما القرآن لا، جمع بين الجملة والتفصيل، فأنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أنزل مفصلا بعد ذلك ومفرقا. كذلك لتعلم الملائكة بنزول القرآن الكريم، ولما ينزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا يبقى كده ملائكة السماوات هيمر عليها القرآن، هيعرفوا أن القرآن أنزل فده يعني ليعلموا بنزول القرآن الكريم. طبعا النزول أو الإنزال بيكون من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى، وده من أوضح الأدلة على علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى، إن هو ربنا عز وجل فوق السماء السابعة مستوى على عرش بائن من خلقه، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فدي من أقوى الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. وطبعا رحلة الإسراء والمعراج ومئات الآيات والأحاديث التي تدل على علو الله عز وجل فوق خلقه سبحانه وتعالى. إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه، أنزل الله القرآن. طيب هنا الضمير يا جماعة بيقول إن أنزلناه، معروف إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، مش كده؟ طب فين أقرب مذكور؟ ده ما فيش مذكور أصلا، انت واخد بالك؟ يعني ما فيش مذكور، يعني لو أقرب مذكور ماشي، إنما هنا ما فيش مذكور أصلا. طب إيه هيعود إيه؟ يعني الضمير ده يعود على إيه يا جماعة؟ قالوا أن عدم ذكر القرآن الذي يعود إليه الضمير دليل على تشريفه، إن مجرد ما تقول هو يبقى هو القرآن على طول، مش عاوز كلام، خدت بالك؟ ولذلك إيه لم يذكر، لم يذكر إيه باسمه في الإيه في الآيات، زي ما يقولوا مثلا جاء وتسكت، معروف إن جاء يبقى حد معين معروف مشهور إن ده جاء خلاص. فالقرآن لم يذكر في الآيات ومع ذلك الضمير يعود إليه بالإجماع، يعني ما حدش خالف في المسألة وقال إن الضمير يعود إلى شيء آخر، تمام؟ لكن في إجماع إن هو الضمير يعود إلى القرآن، ولم يذكر تشريفا له وتعظيما له ولأولويته في الذكر، إن أول ما تسمعه هو على طول يقفز إلى ذهنك اللي هو القرآن لا غير، تمام؟ طيب إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر، طبعا أنزل القرآن جملة في ليلة القدر، وأيضا كان ابتداء نزوله أيضا في ليلة القدر. ده دليل على يا جماعة، دليل على أفضلية الليل على النهار، إن الليل أفضل من النهار. ليه؟ إن الليل فيه الخلوة بالله عز وجل، فيه السكون، فيه الهدوء، فيه التهجد لله سبحانه وتعالى، فيه الرهبة، الظلام وما فيه من رهبة وخوف ووحشة، والإنسان يأنس بربه سبحانه وتعالى. ولذلك الأحداث الكبار تكون بالليل، أحداث الكبار تكون بالليل، زي أكبر حدث في الوجود اللي هو نزول القرآن الكريم، وزي رحلة الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ولذلك قراءة القرآن بالليل أفضل من قراءته بالنهار. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، تمام؟ فالليل أفضل من النهار، والأحداث العظام تكون بالليل، فيهتم المسلم بالليل أكثر، يعني الاهتمام بالليل لابد أن يكون أكثر وأشد، تمام؟ وبعدين ما تفعله بالليل يصعب أن تفعله بالنهار لما في ذلك من بركة، يعني مثلا ممكن أنت في الليل تقرأ مثلا 5 أجزاء أنت لا تشعر به، في النهار تعال عشان تقرأ 5 أجزاء هتحدك لو حتى عرفت تجيب جزء على بعضه بتركيز، لما فيه من إيه من مشاغل. ولذلك قم الليلة إلا قليلا، قيام الليل من أول كده الإسلام عرف المسلمين قيمة الليل من أول، من بداية الدعوة، من بداية الدعوة عرفهم قيمة هذا الليل، تمام؟ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إن أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر، ليلة القدر خلاص عرفنا يعني إيه القدر. طيب وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك وما أعلمك ما ليلة القدر، ما دي مبتدأ، والجملة اللي بعد كده أدراك ما ليلة القدر دي إيه في محل رفع إيه خبر له. طيب ما ليلة القدر، ما دي مبتدأ وليلة القدر دي برضو الخبر بتاعها، يبقى الجملة من المبتدأ والخبر الثاني في محل رفع خبر للمبتدا الايه الاول اللي هو ايه ما اللي هو ما ادراك. طيب غالبا حينما يقول الله عز وجل وما ادراك يبقى هيفسرها لك، انما لو قال وما يدريك يبقى مش هيفسر. هنا قال ايه وما ادراك ما ليله القدر، يبقى هيفسرها يقول ايه ليله القدر خير من الف شهر تنزل الى اخر السور، فسرها خدت بالك. طيب وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه، ما فسرهاش ده على الغالب يعني. طيب وما ادراك يعني وما اعلمك ما ليله القدر، قال ليله القدر خير من الف شهر. طيب خير ديت للتفضيل، يعني ايه كلمه خير او شر بالذات يكون التفضيل فيها بالوجهين، على زينه افعل التفضيل او على لفظها ويظهر ذلك من السياق. دول الكلمتين بس اللي فيهم ايه اللي ممكن ياتي افعل التفضيل فيهم بايه بنفس اللفظ بتاعها، يعني فلان خير من فلان، هذا الذي تفعلونه خير. كلمه خير ما اتغيرتش، بس الاولانيه ايه عرفنا انها تفيد التفضيل. ليه؟ لان فلان خير من فلان مش كده، انما هذا الذي تفعلونه خير تفيد المدح، مطلق المدح للشيء الذي تفعله، واللفظ واحد. اي لفظ تاني غير الخير والشر، هذا شر من فلان، هذا الذي تفعلونه شر، نفس القصه نفس الكلام. من تميز ومشهر؟ نعم وجود من يعني وجود حرف. السياق عامه يا دكتور، السياق عامه ها لان ممكن يقول لك هذا خير او هذا شر، ممكن تحتمل الخبريه وممكن تحتمل ان هو التفضيل يعني، لكن يجوز ايضا اخير واشر، ينفع فيه على وزن افعل اللي هو التفضيل برضه. يبقى خير وشر يجوز فيها الوجهين في التفضيل، ان تكون بلفظها وتفيد التفضيل ويدل على ذلك السياق، او ان تكون على زينه ايه افعل. طيب ليله القدر خير من الف شهر، الف شهر الف شهر يعني ايه يعني الف شهر، هل العدد مقصود ان هي افضل من الف شهر فعلا، اللي هم الف شهر يعني عملوا 83 سنة واربعة اشهر، ولا العدد لا مفهوم له؟ ها طيب اذا كان العدد مقصودا فالمقصود به ايه؟ طبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر احاديث كثيرة في المقصود بالالف شهر، من هذه الاشياء أن الألف شهر المقصود بها خير من عبادة رجل من بني إسرائيل عبد الله ألف شهر. كان يعمل إيه؟ كان يقوم الليل كله، فإذا أصبح جاهد العدو من الصباح حتى المساء، ظل على ذلك ألف شهر. فقالوا إن الذي يقوم ليلة القدر وحدها عبادته إيه أفضل من إيه من هذا الإيه من هذا الرجل، افضل مما فعل هذا الرجل. لكن الكلام ده ليس عليه دليل، دي من الايه من الاسرائيليات كما يقولون يعني. طيب الف شهر الحافظ ابن كثير ذكر حديثا منكرا في هذه المساله، قال ان المقصود بالف شهر ملك بني اميه. ازاي؟ قال ان في حديث ان الحسن لما تنازل عن الخلافه لمعاويه رضي الله عنه، كان ده سنة 40 للهجرة اللي هو سموه عام الجماعة، لقياه البعض فقالوا له سودت وجوه المسلمين، يعني انت ازاي تتنازل عن الخلافة لمعاوية وكده. قال يا ابن اخي لا تؤدبني، ها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيقف على منبره هذا، وانه رأى ان على منبره هذا بني امية يتولون ايه اميرا بعد امير يقفون على منبره، فكأنه كره هذا، فبشره الله عز وجل بإيه؟ بقوله إن أعطيناك الكوثر وإن أنزلناه في ليلة القدر. طبعا هذا الحديث منكر جدا، يقول للروف حسبنا ملك بني أمية فإذا هو ألف شهر. ده العجيب يعني إن ألف شهر. طب لما جم يحسبهم لجوها تزيد على ألف شهر، لجوها 92 سنة، يبقى أكتر من 83 سنة و14 أشهر، فحذفوا منها ملك بني ملك عبد الله بن الزبير على الحرمين مكة والمدينة، تسع سنين فحذفوها فهي ايه، فاذا هي تكون الف شهر او قرابة الالف شهر. طبعا ده كلام منكر جدا، وبعدين الصورة مكية اصلا خدت بالك، فيعني ده بقى من الايه. وبعدين المقام مقام مدح يا جماعة، يعني دولة بني أمية كانت دولة ظالمة، كانت دولة جائرة، وبعدين يعني الكلام هنا عن ليلة القدر إنها مدح. فالكلام ده لو دولة بني أمية كانت دولة مثلا كلها كانت دولة عادلة وكانت وكانت وكانت وكانت، وهنقوله بعد كده إن ليلة القدر أفضل من ألف شهر اللي حكموها بني أمية ربما، لكن إذا كان فيه جور وفيه ظلم يبقى ده عشان أنا أمدح ليلة القدر إنها أحسن من الألف سنة من الألف شهر اللي هم مليانين ظلم وجور، يبقى ده في الحقيقة منقصة لليلة القدر. كما يقول القائل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أنت معك سيف وعايز تمدحه إنه هو بقى حامي وجامد وقوي وكده هوت، فتقول ده السيف ده هو أقوى من العصا، أنت كده بتعمل إيه؟ بتمدح السيف ها ولا بتذمه؟ أنت في الحقيقة تذم السيف لأن أقوى من العصا. لا تم، ما ينفعش ما ينفعش. فالمقام مقام مدح، وبالتالي ما ينفعش خالص، إلى جانب أن الحديث فيه نكارة شديدة والحديث ضعيف الإسناد غير صحيح. طيب خلي بالك أن الآية بتقول خير من ألف شهر، أفضل أفضل من ألف شهر، يعني مش زي ألف شهر، أفضل. طب الأفضلية دي قد إيه؟ ما نهاية هذه الأفضلية؟ خير من ألف شهر بكذا مثلا، يعني خير من ألف شهر مثلا ثلاث مرات، خير من ألف شهر أربع مرات، خير ما ذكرش ما ذكرش. إذن هذه الخيرية لا حدود لها ولا نهاية لها، تمام؟ طيب لماذا عبر بألف شهر؟ هنا بقى هندخل على حتة إيه؟ القول اللي بيقول إن العدد إيه؟ لا مفهوم له، يعني لا نهاية للخيرية التي يصيبها الإنسان الذي إيه؟ أدرك ليلة القدر، أو إيه؟ يعني قام ليلة القدر، أو عبد الله في ليلة القدر، أو عمل أعمال صالحة في ليلة القدر. قالوا إن أكبر عدد في المئات عند العرب كان الألف، ما كانوا يعرفون عددا أكبر من هذا العدد، تمام؟ كان عندهم نهاية الأحاد السبع ونهاية المئات الألف، فكانوا يعني لا يعرفون أكثر من الألف. يعني رجل كان عنده جارية جميلة جدا وكان يتنافس على شرائها الأمراء والملوك، ف يعني جاء رجل من الأمراء أو الملوك ليشتري هذه الجارية، والرجل متمسك بها لا يريد أن يبيعها، فيعني انتشر هذا الأمر وإنه لا يريد أن يبيعها، فجاءه أحد الأمراء وقال له: أطلب يعني أعلى ما تريد أعطيك ثمنا لهذه الجارية. فالرجل اتمطع على آخره كده وقال: عاوز ألف دينار. فطبعا ألف دينار إيه؟ أمير حيشتري جارية، دفعهم طبعا. فطبعا لاموا على الرجل قالوا: يعني أنت عامل لك شغلانة وفي الآخر تبيعها بألف دينار بهذا السعر البخس؟ قال: وهل هناك أكثر من ألف دينار؟ والله لو أعلم أن هناك أكثر من الألف دينار لا طلبت. لكن هو دي آخر حاجة عنده، يعني آخر رقم عنده يتخيله اللي هو رقم الألف. فكأن القرآن يكلم العرب بإيه؟ بلغتهم، يعني يكلمهم بلغتهم. وبعدين ما قالش مثل ألف شهر، لا، خير خير أفضل من ألف شهر. طيب أنا أقول مثلا إيه؟ هذا أفضل من هذا بكذا، لا، ما حددش. ها، خير من ألف شهر يعني أحسن من ألف شهر. وبعدين من اللي بيعطي؟ الله عز وجل لو كرمه ليس له حدود سبحانه وتعالى. طيب لو حبينا نقول مثلا إن الأجر في ليلة القدر مثل ألف شهر، لو مثل ألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر، الليلة الآن مثلا من المغرب إلى الفجر 11 ساعة في هذه الأيام، 11 ساعة يعني كده الساعة هتعمل لها 10 سنين. ده لو دي زي دي، يعني عبادة ساعة في ليلة القدر تساوي 10 سنين مثلا في غيره. تمام. طيب 10 سنين يعني النص ساعة هيعملوا 5 سنين، الربع ساعة هيعملوا 3 سنين، الخمس دقائق هيعملوا سنة، ها الدقيقة هتعمل شهرين تقريبا أو أكثر، يعني الثانية هتعمل يوم 24 ساعة. تخيل أنت سبحان الله خدت 3 ثواني، يعني عبادة 3 أيام، قيام الليل وصيام إيه؟ وصيام النهار. ده الكلام ده لو مثل، ما بالك خير أفضل بكتير جدا. عشان كده لا ينبغي أن احنا نضيع هذه الإيه؟ الليلة وأوقات الطاعة. تمام؟ طيب ليلة القدر خير من 1000 شهر. دي رحمة من الله عز وجل وإكرام لهذه الأمة. ليه؟ لقصر أعمارها عوضها الله عز وجل بكثرة الأجر. يعني الأمم السابقة كانوا يعيشون 100 سنين، كان الرجل يعيش 100 سنين، أما هذه الأمة فكما قال الله عليه وسلم أعمار أمتي إيه؟ بين 60 و70، وقليل من يجوز إيه؟ ذلك. فعوضها عن قصر العمر بإيه؟ بكثرة الأجر. وبالتالي لا شك ان احنا الكسبانين، زي ما بيقولوا احنا الامه دي كسبانه، لان احنا لو حبينا نحسب الاجر في مقابله اعمار الامه السابقه سنجد ان هذه الامه اجرها اضعاف اضعاف اضعاف الايه الامم السابقه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الامه ان عوضها بهذا الاجر العظيم. طيب ليله القدر متى هي؟ طبعا نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأقره أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أن ليلة القدر في السنة كلها. قال من قام السنة أصاب ليلة القدر. ده حاجة كويسة خالص. حاجة كويسة خالص يعني من قام السنة أصاب ليلة القدر. طب وبعدين؟ طبعا ده خلاف قول الجمهور، أو يعني يعد إجماع من الأمة على أنها في رمضان، بل في 10 الأخير من رمضان. يعني في إجماع على إنها في 10 الأخير من رمضان. الأقوال الثانية أقوال شاذة كلها، حكاية السنة كلها، أو القول نقول ليلة 17 رمضان أو ليلة 19 رمضان، كل دي أقوال شاذة والإجماع على خلافها، لوفرة الأحاديث عشرات الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنها في 10 الأخير من رمضان. حتى الحافظ ابن كثير كثر جدا في الأحاديث، جاب مجموعة من الأحاديث تدل على أنها ليلة 21 وليلة 22 و23 و24 و25 و27 و29 وآخر ليلة. ذكر أحاديث كثيرة جدا في هذا الايه في هذا الباب، حتى ذكر أحاديث أنها ليلة 19 وليلة 17 كمان. بس طبعا ايه زي ما ذكرت لحضرتك، الصحيح واللي عليه الإجماع أن الليلة تكون في 10 الأخير من رمضان. طيب متى تكون في 10 الأخير من رمضان؟ التمسوها في 10 الأخير من رمضان، ها؟ أو تحروها في 10 الأخير من رمضان. طيب في روايات بتقول الوتر، في الوتر 10 الأخير من رمضان. طيب كيف يحتسب الوتر؟ تصاعديا أم تنازليا؟ ها؟ وردت بذلك الحديث بهذا وبذلك. يعني إيه؟ يعني لو قلنا الوتر ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 ده تصاعدي. طب تنازلي هتبقى ليلة 30 دي رقم 1، ليلة 28 رقم 3، ليلة 26 رقم 5، ليلة 24 رقم 7، ليلة 22 رقم 9، يبقى كده وتر برضه. طيب التمسوها ل9 باقين، ل7 باقين، ل5 باقين، ل3 باقين، لليلة ايه بقيت، يبقى في الاخر هنجد ان العشر كله اوتارا. وفي الاخر نجد ان القول الاقوى في هذه الاقوال كلها ان هي متنقلة، تتنقل في 10 الأخير كله. يعني حدودها ايه؟ من ليلة 21 لليلة 30 تتنقل فيها كلها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأخير كله، ها؟ يعني كان يعتكف 10 الأخير كله تحريا ليلة القدر، وانه أريها ثم انسيها. انسيها يعني ايه؟ او في رواية رفعت، يعني رفعت. بعض الشيعة يقولون رفعت يعني رفعت الليلة نفسها اتلغت خلاص، لكن ده كلام باطل طبعا، كلام باطل. لما رفعت يعني ايه؟ رفع العلم بتوقيتها، رفع العلم بتوقيتها. فبالتالي الانسان بيعتكف 10 الأخير كله يبقى كده قطعا اصاب ليلة القدر. يبقى بقى القبول من الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة. طيب هو قال إنا أنزلنا. إنا أنزلناه فعل ماضي، وتنزل فعل إيه؟ مضارع. طيب كان ينبغي في غير القرآن أن يقال مثلا إنا أنزلناه نزلت الملائكة والروح فيها، زي ماضي زي ماضي، خدت بال حضرتك؟ فلماذا انتقل من الماضي إلى الإيه؟ إلى المضارع. هذا مثل قوله سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في غير القرآن ينبغي أن يقال وزلزلوا حتى قال الرسول بالماضي، لكن لماذا انتقل من الماضي إلى المضارع؟ قال ليكتمل التصوير. يعني إيه؟ يعني يكتمل تصوير أنك أنت تتصور الوضع نفسه بهذه الطريقة. تمام؟ إنه لن ينتهي، إنه كان ده ابتداء نزول القرآن. نعم، يعني ده كان ابتداء نزول القرآن جزاكم الله خيرا، إن ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر، وبالتالي السورة دي مكية، يبقى فيه كتير من القرآن إيه؟ لم ينزل بعد أو لما ينزل بعد. تمام؟ طيب تنزل الملائكة، أصلها تتنزل، فأضغمت التاء في التاء تخفيها. تنزل الملائكة والروح. الصحيح طبعا من كلام أهل العلم أن الروح هو إيه؟ جبريل. قل نزله إيه؟ روح القدس من ربك، نزل به الإيه؟ الروح الأمين، كلام واضح. تمام؟ فالروح هو جبريل عليه السلام. طبعا في أقوال ثانية بقى معنى الروح، ذكرها ابن كثير في سورة النبأ، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، فذكر أن ده نوع من الملائكة مستقل، وذكر أن ده خلق من خلق الله، وذكر أن الروح دي روح الإنسان. أقوال كثيرة ما لهاش أي دليل، لكن الراجح والله أعلم أن الروح في هذه الآية هو إيه؟ هو جبريل. طيب أليس جبريل من الملائكة؟ يعني هو من الملائكة. طيب خلاص، يعني كان يكفي في غير القرآن أن يقال تنزل الملائكة فيها، لكن لا، عطف جبريل على الملائكة من باب عطف الخاص على العام، وذلك اعتناء بشأنه، إن ده رئيس الملائكة، وبعدين أمين الوحي، يعني له مرتبة غير بقية الايه، غير بقية الملائكة. كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هم ملائكة، هم جبريل وميكال في الايه، في الملائكة، لكن عطفهما على الايه، على الملائكة اهتماما ايه بشأنهم. تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في ليلة القدر. طيب في ليلة القدر دي كان في نفس الليلة اللي أنزل فيها القرآن فقط؟ وهل ليلة القدر تكون في السنة التي أنزل فيها القرآن فقط؟ وهل ليلة القدر لهذه الأمة فقط أم للأمم السابقة؟ الصحيح في الإجابة على هذه الأسئلة كلها أن ليلة القدر كانت في الأمم السابقة، وأن الملائكة تتنزل في ليلة القدر في كل سنة، وأنها تكون في رمضان، وأنها تتنقل في العشر الأخير من رمضان. تمام؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. يعني إيه؟ كما قال عز وجل وما نتنزل إلا إيه؟ إلا بأمر ربك. خدت بالك؟ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك أي نسي. فالملائكة لا يتنزلون إلا بأمر الله عز وجل، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من كل أمر دي حكايتها. طبعا البعض قال إن الميم هنا من هنا بمعنى الباء، يعني تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر، على أساس المقادير، المقادير بقى بتاعت السنة كلها الملائكة بتنزل بيها في تلك الليلة، يبقى من هنا بمعنى الباء بكل أمر. تمام؟ طيب القول الثاني قال لا، من هنا على بابها، وتكون ابتدائي. خدت بالك؟ يعني إيه؟ ابتداء كل أمر، ابتداء كل أمر. البعض ربط عبارة من كل أمر بما بعدها، من كل أمر سلام. يعني ايه يعني سلام ده وصف ليلة القدر ان هي سالمة، سالمة من كل امر، يعني من كل اذى، من كل ضرر، من كل مكروه، واخد بال حضرتك؟ طيب سلام وصف ليلة القدر. طب هي مؤنثة، يعني كان ينبغي في غير القرآن ان يقال ايه سالمة، سالمة من كل سوء، من كل سوء مثلا، من كل امر يعني. ها طيب ليه قال سلام؟ سلام ده مصدر، كأنه يقول ان هي مش سالمة بس، ده هي السلام نفسه، وده ابلغ طبعا، تعبير بالمصدر عن الاسم يكون ابلغ. سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب سلام هي، يا ترى كلمة هي دي متعلقة بكلمة سلام ولا بكلمة ولا بليلة القدر؟ يعني ليلة القدر حتى مطلع الفجر، ولا هي سلام حتى مطلع الفجر؟ ده جمال القرآن، ده جمال القرآن، إن هي تحتمل هذا وذاك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القرآن حمال ذو وجوه، القرآن حمال ذو وجوه، يعني تنفع كده وتنفع كده، ومفيش تعارض، يعني مفيش تعارض بين الاثنين، إن ليلة القدر مستمرة حتى مطلع الفجر، وإن الليلة سالمة من الأذى حتى مطلع إليه الفجر. والبعض قال إن الملائكة تسلم على أهل المساجد في ليلة القدر وتظل كذلك حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر ومطلع الفجر قراءتين، مطلع اللي هو إيه؟ اللي هو وقت طلوع الفجر، ومطلع اللي هو مكان طلوع الفجر. طبعا المكان مش مقصود، لأن مش هو ده المراد، الليلة زمان مش مكان، الليلة دي الزمان وليست إيه؟ وليست مكانا، تمام؟ إنما المقصود الزمان اللي هو المطلع نفسه، اللي هو مصدر طلوع نفسه، اللي هو يدل على الزمان وليس على الإيه؟ وليس على المكان. فمطلع قراءة شاذة في الحقيقة، سلام هي حتى مطلع الفجر. البعض حاول يستدل بالآيات على تحديد ليلة القدر، فاستدل عليها بإيه؟ بكلمة هي، سلام هي. قال انت لو تعد السورة هتلاقيها 30 كلمة. طيب كلمة هي هتبقى رقم كام؟ رقم 27، يبقى كده ليلة القدر 27. طبعا الأدلة ما تبقاش كده، الاستدلال ما يبقاش كده، يعني ايه الاستدلال بيكون بآية او حديث حاجة صريحة، انما استنباط كده دي ربما تكون إشارة، يعني إشارة فقط وليس دليلا، خاصة إذا استحضرنا عشرات الأحاديث التي الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما التي تدل على وقوع ليلة القدر في إيه؟ في ليالي أخرى، يعني مثلا في البخاري ومسلم إنها ليلة 21 وقعت، وفي روايات ليلة 23 في البخاري ومسلم برضه، خدت بالك؟ والبعض وفق بين الروايتين قال دي كانت في سنة ودي كانت في سنة. طيب نزول القرآن كانت ليلة 24، والحديث صحيح، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وأنزل الفرقان ل24 أقلون من إيه؟ من رمضان، تمام؟ وأبي بن كعب يقسم إنها ليلة 27، فأنت كل ليلة هتجد فيها أدلة قوية جدا. يعني ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في تحديد ليلة القدر أكثر من 40 قولا، أكثر من 40 قولا، وإخفاؤها فيه خير لنا، يعني فيه مصلحة لنا حتى نجتهد، لأن لو عرفنا معادها يعني كان ممكن نحن اقتصرنا في العبادة على وقتها. لكن لا شك أن الإنسان لو تعبد ليلة القدر وزاد عليها هيكون أفضل من يتعبد ليلة القدر فقط، حتى لو كانت هي خير من إيه؟ من ألف شهر. أكيد اللي هيتعبد العشر ليالي بما فيها ليلة القدر هيكون أجره أحسن من اللي تعبد ليلة القدر فقط. وبعدين الذي يقتصر على ليلة إنما يخاطر احتمال أن يصيبها واحتمال إيه؟ أن لا يصيبها. فبالتالي يعني إيه؟ يعني إخفاء هذه الأمور زي ساعة الإجابة، خدت بال حضرتك يوم الجمعة، عشان برضو إيه؟ إن إحنا إيه؟ نجتهد في الدعاء اليوم كله، وهكذا يعني. فإخفاء هذه الأشياء رحمة من الله عز وجل منه. كذلك فيها قدر من العقوبة أيضا. إيه القدر؟ إيه العقوبة هنا؟ الجدل، الجدال يمحق البركة. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر فتلاحى رجلان فايه؟ فرفعت. اثنين اتعاركوا مع بعض عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت، يعني رفعت يعني رفع العلم بوقتها. في رواية قال فأنسيتها. ها فالجدال شؤم يا جماعة، يعني الجدال شر، بيجيب الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى احنا كده اتكلمنا. شيخنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبر ان هي 24، يعني ده دليل قوي جدا على ان هي تتنقل يعني. اه طبعا هو اخبر ان هي 24 ده كان يقين، وبعد كده قال للنسيان. اه وورد بقى الاحاديث الليالي كلها. طيب احنا متعودين في درس التفسير اول عنصر بيبقى المقدمات وده ذكرناها، وثاني عنصر هو التفسير وده ذكرناه، العنصر الثالث اللي هو الدروس المستفاده من الايات في غير ما ذكر، دي هتبقى بالمشاركه لو حد مثلا من في اثناء الكلام عن المقدمات او التفسير استحضر بعض الدروس او بعض الفوائد من الايات يذكرنا بها، بس بالاضافه الى ما ذكر، يعني ما يكررش، واللي يذكر فايده ما حدش يكررها تاني. الدكتور عنده في جعبته الكثير، مش كثير هي، بس يعني وحضرتك بتتكلم كده استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليله القدر، ان الواحد يقول الدعاء ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم. فدي ده الجائزه بتاعت ليله القدر. طب الجائزه دي موجوده في كل رمضان، في كل ليالي رمضان. حضرتك بتقول ان اللي فعلا هيكون كل ليالي رمضان او العشر الاواخر بالذات هيبقى خيرا من ان هو ايه يحدد ليله في يقومها بس، يعني نعم الاجر ده متحقق، اذا تحقق الاجر ده في اي ليله فهو حصل على اعظم جائزه ممكن يحصل عليها في ليله القدر. فعلا العفو ده يعني اعلى ما يتمناه الانسان. نعم. طيب في دروس اخرى، فوائد اخرى من الايات انا ما اعرفش انها وردت، بس هو يعني افضل الملائكه او لا كلمه رئيس ديت انا ما وردت يا دكتور. شفتها امين امين الوحي، وكلمه مطاع والله انت اشاره ان هو يعني تخدمه الملائكه، ان هو رئيس يعني الرئيس هو بيسال على اللفظ نفسه، هو رئيس الملائكه دي ما فيهاش كلام، لكن اللفظ نفسه ورد يعني. الله اعلم. طيب هو الشيخ حسن كده نقلنا الى الفقره الرابعه اللي هي الاسئله في الايات، فلو في اسئله في الايات نتناقش فيها مع بعض كده. رقم 27. طيب العنصر اللي بعد كده اللي هو اين نحن من هذه الايات اللي هي الثمره بقى من الايه من التفسير، يعني احنا فين من الايات دي، عاوزين نعرض انفسنا كده على الايات دي. شوف انا شخصيا كل واحد يكلم نفسه كده، أنا فين من الآيات دي؟ يعني هل أنا فعلا لما بنقرأ سورة القدر كده بنشعر بالمعاني دي؟ بنشعر باصطفاء الله عز وجل لهذه الأمة، أن ربنا اختارني أنا وشرفني بأن أكون من هذه الأمة حتى أشرف بأجر ليلة القدر؟ يا ترى أنا بهتم بليلة القدر مثلا كما ينبغي ولا برضو مقصر فيها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا جاء العشر إيه أحيا الليل، هل إحنا بنعمل كده مثلا؟ طيب خلينا هنحيي الليل، هنسهر الليل كله، طب أين نحن من صلاة الفجر؟ وممكن ده يأثر على صلاة الإيه؟ الفجر، أيهما أولى؟ أن أنام في ليلة القدر وأدرك صلاة الفجر، أم أسهر في ليلة القدر وأضيع صلاة الفجر؟ لا شك أن صلاة الفجر أفضل بكثير من الإيه؟ إن ما تقرب لي عبدي بشيء أحب إليه مما إيه؟ ما افترضت عليه. تمام. يعني إن أنزلناه في ليلة القدر، شرف القرآن وفضل القرآن، يعني إن ربنا عز وجل يقول أنزلناه، ربنا ينسب نزوله لنفسه، إنه يعود إليه الضمير وهو مش مذكور في الآيات أصلا، تنزل الملائكة بالقرآن، إيه ده والروح والجبريل، يعني حفلة كبيرة خالص، احتفال كبير بنزول القرآن الكريم. استحضرنا ده مثلا في أنفسنا خير من ألف شهر. الإنسان تصور الأجر اللي بيضيعه مثلا في ليلة القدر لو جلس مثلا يتكلم مع واحد، أو ضيع وقته مثلا في لغو أو لهو أو لعب، الدقيقة بكام؟ الثانية بكام؟ الجماعة بتوع شركات المحمول، مجموعة شركات الفيسبوك اللي هي وقعت امبارح ديت خسروا بيقول لك في الساعة بيخسروا 160 مليون دولار. طيب الدقيقة في ليلة القدر تسوي كام عندنا؟ خدت بال حضرتك؟ طب ومهما كانت الدنيا وما فيها تسوي ايه بجوار اجر الاخرة؟ الانسان استحضر ده، استحضر فضل ربنا عز وجل وكرمه على هذه الامة. ها يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول لك وما أدراك تشويق يا جماعة، تشويق بيشوقنا لليلة القدر وما فيها من فضل وأجر. وما أدراك ما ليلة القدر، يقول لك ليلة القدر خير من ألف شهر. أقول بقى تفكر أنت في الإيه، في الخيرية دي نهيتها في إيه؟ مش هتصل إلى نهايتها. فهل يعقل الإنسان يعني يرى هذا الأجر ويضيعه، يضيع هذا الأجر؟ ها ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة. هل أنا في ليلة القدر بابا مستحضر كده الملائكة تزاحمني؟ يعني بابا مستحضر الملائكة بتزاحمني كده في الطرقات وفي المسجد والملائكة تزاحمنا في هذه الليلة وتنزل الملائكة. طب جبريل بيتنزل، احنا عارفين ان جبريل انقطع الوحي من السماء الى الارض بموت النبي صلى الله عليه وسلم. طب جبريل بينزل تاني هو كل سنة في ليلة القدر، ده عاوز حفلة جامدة، ده عاوز احتفال كبير، ان ده حتى بيفكرنا بالايه، بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان اي سؤال كان جبريل اللي بيجاوب من عند ربنا، اي فتوى اي مشكلة اي واقعة اي حادثة كان ينزل جبريل بالاجابة. النهاردة فين جبريل عشان ينزل بالاجابة؟ والتخبط في الفتاوى والتخبط في الاجابات والتخبط في الاسئلة والمعلومات والتضليل اللي شغال والأفكار الباطلة والأفكار المنحرفة والفرق الضالة والفتن وكل ده، جبريل كان خلص ده كله. يعني جبريل كان يخلص، بينزل جبريل حاليا كان خلص ده كله، إنما احنا النهاردة في متاهة والهداية بيد الله عز وجل. هل تذكرنا نعمة نزول جبريل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مات صلى الله عليه وسلم، وبعدين أبو بكر وعمر قالوا يعني احنا عاوزين نزول أم أيمن اللي هي أم النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، فاول ما راتهما بكت، ففكرت تبكي يعني ايه على يعني فكروها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت انما ابكي على انقطاع الوحي. هي دي فعلا تستحق البكاء، ان انقطاع الوحي هو ده اللي يستحق البكاء بجد. لان الاول يا جماعه هو لما ينزل جبريل يا جماعه بالاجابه، حد يقول لك فيها قولين لاهل العلم، او الاحناف بيقولوا كذا والمالكيه بيقولوا كذا والشافعيه بيقولوا كذا، لا خلاص الموضوع خالص، الموضوع خالص. جبريل بينزل هو كل سنة يا جماعة، بينزل في ليلة القدر كل سنة، استحضرنا ده والفضل الكبير اللي ربنا يبعته ده، والفرق من جبريل لما كان بينزل بالوحي وكان بينزل بالرحمة والخير والبركة لهذه الأمة. يعني تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ووفقنا بالقرآن العظيم، وأن يوفقنا لليلة القدر أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.